الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأعان عباده السائرين إليه على التقى، وأودع القلوب ما شاء منها من الحكمة والنور والنقى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة وبرفع الدرجات كفيلة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله كان عمله ديمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تتوارد علينا مواسم الطاعات والخيرات، وتتوالى الفرص والمناسبات، فيشمر فيها العاقل عن ساعد الجد، ويستحث الهمة، ويترقى في سلم الفضائل، يسمو بروحه، يغذي إيمانه، يعزز رصيده، يستدرك ما فات، ويستعد لما هو آت، يسد ما سهى عنه وغفل، ويصلح ما عسى أن يكون من الخلل. فإذا ما انقضت تلك المواسم تغير حال بعضنا، فيضعف النشاط، ويتراجع الحماس، وتخبو الهمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. رواه أحمد. وهذا يحدونا لأن نتساءل عن المسار الأسلم والهدي الأقوم للعمل على مدار العام، ولعلنا نستلهم الجواب الشافي والعلم الوافي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جلته لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سألها علقمة: كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة. رواه البخاري ومسلم، أي كان عمله دائماً لا ينقطع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. رواه البخاري ومسلم. هذا النهج النبوي والسلوك التعبدي يجعل المرء دائم الصلة بخالقه، مقبلاً على ربه. فالقليل الدائم قصد واعتدال، وهو لطيف على القلب، لا تجد له ثقلاً تقبل عليه النفس لأجل تنوعه. والقليل مع الدوام كثير، ومع صدق النية مضاعف، وأثره في النفس عميق. واعلم أن ساعات زمانك التي تنظر إليها بعين التقليل، إذا استثمرتها بعمل دائم حققت الكثير من النجاح. الحديث يلفت النظر إلى أن المداومة على العمل أهم من مجرد العمل، فالشأن أن تبدأ وأن تستمر، ومن استمر سما في سماء المجد والعز. تمثل هذا المبدأ النبوي الراقي أدومه وإن قل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين نهلوا من معين الفضائل فغدوا قمماً بها يتأسى وسيراً بها يحتذى. احتبل كل منهم فرصة سانحة من النوافل، يتخير عملاً يطيقه، وطاعة تعلق قلبه بها وتميل إليها نفسه، من صلاة أو صدقة أو بر أو صلة أو غيرها.